وشهود ملك الله سبحانه وتعالى فيهما، وبذلك يقتدي الموقنون بإبراهيم عليه السلام، فإن الله قال وليكون من الموقنين، ومعلوم أن اليقين يحصل لأهل الإيمان جميعا. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك لنا ليكون أسوة لنا في تحصيل اليقين وفي محاجة الضالين المكذبين. وأما ما ذكروه فيلزم له خوارق عادات، ولا تحصل لآحاد المؤمنين، وإنما قد تقع لمن شاء الله سبحانه وتعالى من النبيين، أو بعض ما كان أو بعض ما يكون لأولياء الله الصالحين، ليس لعامة المؤمنين الموقنين. وكما ذكرنا أن هذه آثار إسرائيلية لا دليل عليها من الكتاب والسنة. والنظر بالعين في خلق الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى حصول اليقين بالبصيرة، إلى حصول اليقين بعين البصيرة حين يشهد الإنسان ملك الله سبحانه وتعالى، فهو يتدبر ما يرى بعينه ليدرك ما وراء هذا الكون المشهود من المعاني والدلالات، وكلها ظاهرة جلية تدل على أن الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهذا هو المقصود، وليس أن اليقين لا يحصل للعبد إلا إذا شهد خوارق العادات، أو إذا حصل له أمر لا يقع لغيره، وإن هذه طريقة أهل الكتاب دائما في تعليل ما يحصل لمن يحصل له الإيمان إذا حصل أنه رأى أمرا خارقا، كأنهم يبررون لأنفسهم أنهم طالما لم يروا مثل هذا فليس عليهم مثل ذلك، فليس عليهم مثل هذا اليقين. والله قد قال وليكون من الموقنين، فهذا دليل على أن الأمر ليس خاصا بإبراهيم عليه السلام، بل هو في هذا الباب واحد من مجموع يشمل الأنبياء ويشمل مع الأنبياء المؤمنين عموما، فكلهم موقنون. وكما ذكرنا فأهل الكتاب يذكرون هذه الخوارق دائما كأنهم ليبرروا لأنفسهم أنهم لم يحصل لهم ذلك فلا يلزمهم ذلك اليقين، ونسأل الله العافية. كما أنهم مولعون بالقدح في الأنبياء ليبرروا لأنفسهم فعل الفواحش والمنكرات، فإذا كان الأنبياء قد فعلوا فما علينا ألا نفعل، نسأل الله العافية. ولذلك ما ذكره ابن كثير أولا مرجحا هذا القول وهو الصحيح، يقول أنه قال أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غير ولا رب سواه، ثم احتج بالآيات القرآنية التي تأمرنا بمثل ذلك، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي من الآيات، وقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إذن يشهد الإنسان أن الله هو الملك والمالك لكل ما في السماوات وما في الأرض. هذه السماوات فيها من الكواكب ومن الشهب ومن الكائنات المختلفة التي لا يملك الناس منها شيئا، لو اصطدمت بالأرض، لو سقطت السماء على الأرض، أو أسقط الله عز وجل منها شيئا على الأرض كما قد وقع، والآثار التي دمرت بها حضارات سابقة تدل على حصول أمر هائل جلل دمر هذه الأمم من قبل. وقد ذكر الله عز وجل قوم لوط وكيف أنه أصابهم حجارة, أنه أن الله أرسل إليهم حجارة من سجيل منضود. والعلم الحديث يثبت هذه الأمور, يعني أنه يمكن أن يقع اصطدام بين أجسام سماوية, بين مذنبات تسير في الفضاء تقترب من الأرض أحيانا وتبتعد, ويخشى على أجزاء من الأرض أن يصيبها شيء من ذلك, وهم يتوقعون اقتراب مجموعة من المذنبات في حوالي سنة 2024, ويخشون من وقوع أحداث هائلة في الأرض إذا وقعت هذه المذنبات واصطدمت بالكرة الأرضية. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير, وقد أخبر عز وجل حيث قال عن الحجارة التي أرسلها على قوم لوط, قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهل يملك الناس أن يصنعوا شيئا لمثل هذا؟ هل يملكوا أن يوقفوا ما أمر الله عز وجل بجريانه؟ الكل يقر أنه ليس للبشر ملك, لا أمر ولا نهي ولا قدرة على الإطلاق. الأرض وما حولها وكل في فلكه يسير, لا يملك أحد من ذلك تقديم ثانية واحدة ولا تأخيره, ولا يملك تحريك شيء ثابت ولا إثبات شيء محرك أو شيء متحرك ولا أن يغيره عن مساره. وهم يفكرون ولا يملكون شيئا, ولو بآلاف القنابل النووية وغيرها والصواريخ لا يمكن ولا في قدرة البشر أن يحولوا مسار مذنب من هذه المذنبات. ولو اصطدمت بأجسامها يعني الأجسام الصغيرة الهائلة الكثرة بقارة من القارات لدمرتها. يقولون ربما لو اصطدمت بقارة في حجم أمريكا الشمالية تدمرها تماما, وربما اختفت الحضارة المعاصرة على وجه الأرض لأنه سترتب عليها كمية من الحرائق ربما تؤدي إلى يعني اختناق كثير جدا من البلدان وهلاك من عليها من كم الغازات المتصاعدة من جراء الحرائق, وأن الاصطدام سيكون معادل لملايين القنابل النووية. فسبحان الله, من يملك هذه الأمور؟ لو تدبر الإنسان ما يقع عندما يعني تميل الأرض ناحية الشمس, أو كما يقولون بهذا التفسير, أو يعني تقترب الشمس ناحية الأرض أو تواجهها وتقع انفجارات شمسية متضاعفة. الانفجارات الشمسية دي بتقدر فعلا أيضا بملايين أو آلاف الملايين من القنابل النووية يوميا لحظيا, كمية طاقة هائلة. ماذا يملك الناس من ذلك؟ تخرج هذه الموجات من الحرارة ومن الموجات الكهرومغناطيسية حتى تفسد اتصالات كثيرة على وجه الأرض مرتبطة بالموجات الكهرومغناطيسية, انفجارات تظهر كبقعة سوداء على سطح الشمس, انفجارات هائلة, كواكب لا يدري الناس عنها شيئا, وثقوب هائلة عبارة عن أماكن مظلمة أضعاف أضعاف حجم المجموعة الشمسية, وأحيانا تجتذب تأتي كثير من النجوم تجتذب بعضها بعضا وتحدث انفجارات هائلة. الله عز وجل لم يجعل لأحد ملك شيء من ذلك. أو أن الله لو خسف بهم الأرض وقعت زلازل في لحظات, الناس لا يملكون شيئا من الأرض, زلزلة تقع وتقع خسوف تؤدي إلى تحرك موجات هائلة من المد, في لحظات غرقت بلاد بأكملها, مدن وقرى بأكملها, في لحظات عندما وقع تسونامي الأخير هذا, عندما وقع شيء من ذلك قتل مئات الألوف من البشر, نحو يعني ثلث مليون إنسان قتلوا في لحظات غرقا ودمارا للبيوت. سبحان الله, في لحظة في لحظات معدودة, والناس ما توقعوا شيئا من ذلك, وكانوا يلهون ويلعبون ويعني على شاطئ البحار يمرحون, ثم أتاهم ما لا يحتسبون. فسبحان الله, من يملك ذلك؟ تخسف بهم الأرض تبتلعهم، يحدث شقوق في الكرة في القشرة الأرضية تبتلع قرى بأكملها وتختفي القرى تماما، والله عز وجل جعل في تاريخ الأمم أنواعا من ذلك ما زالت آثارها موجودة، ما زالت آثارها موجودة، براكين تثور لا يملك الناس أن يوقفوها، وربما في لحظات تخرج كميات من الحمم التي تدمر ما حولها من القرى، والقرية التي جمدت ومسخت على مكانتها في إيطاليا منذ يعني آلاف يعني أكثر من 1000 سنة، واكتشفت في العلم المعاصر يعني من الحفريات المعاصرة عندما وجدوا أناسا يعني قد تحجروا حقيقة، ليست تماثيل ولكن جثث آدمية داخل كتل من الحجارة ينفضون عنها، فيجدون داخل الكتل هياكل عظمية بشرية، وجدوا صورا كاملة لمدينة أتاها أمر الله في لحظة، بركان من البراكين المجاورة انفجر وخرجت منه كميات من الحمم البركانية التي أغرقت القرية في دقائق معدودة، وهناك من أخذ تفاحة وقبل أن تمتد إلى يده كانت الحمم قد غطته حتى تجمد وتحجرت هذه الجثث بعد ذلك، هناك من كان في وضع معاشرة مع امرأته، هناك أوضاع عجيبة وحفر عنها فولدت، وكما قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضية ولا يرجعون، واحد بياكل وهو بياكل جاءت الحمم غطت البيت كله في لحظات معدودة، واكتشف ذلك كما ذكرنا، مش لقوا تماثيل بقى، لقوا هي شكلها تماثيل، وبعدين جوه التماثيل دي ايه؟ هياكل عظمية، مش تماثيل ولا حاجة، دي حقيقة حمم بركانية وأصبحت صخورا، وصار الناس داخل هذه الصخور محبوسين إلى يومنا هذا، وما هذه الحفريات موجودة وسجنت على اسطوانات موجودة لمن يبحث عنها في الموسوعات أو في أماكنها، فمن يملك هذه الأرض وهذه البحار وهذه الزلازل التي تقع فيها؟ فعلا الناس في غفلة في قضية الملك، أنهم يظنون أنفسهم يملكون لأن لهم أوامر يصدرونها يتحكمون فيها في دائرة صغيرة جدا جدا، ظنوا بأن أجلها أنهم يملكون الأمر، دائرة محدودة للغاية غايتها استخراج بعض ما في باطن الأرض أو بعض ما في البحار، أو أن يعني في زماننا قد حدث التقدم حتى يعني ظنوا أنهم يسيطرون على السماء ببعض الطائرات، أنت شوف حجم الطائرة دي قد إيه، حجم الطائرة لما تطلع أنت بتشوفها من تحت تبقى قد كده، وإحنا لما نطلع فوق بنلاقي إيه، بنلاقي الكرة الأرضية حجمها أيضا، المدن كلها شيء صغير، والأمر ده كله في الكون كله لا يساوي شيئا، وهذه الأشياء لو نفخت لإيه لصارت هباء منثورا، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض، حاجة الإنسان إلى أن يصعد ببصره عن هذه الأرض ليدرك ببصيرته أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، فيرى الملكوت الحق، يرى الملك الحق لله وحده لا شريك له، وأن البشر في دائرة ضيقة جدا وضعوا يبتليهم الله بما أعطاهم ينظر كيف يعملون، أما أنهم يملكون فوالله لا يملكون أشياء طاقتها إلى هم، كل مثلا الطاقة الموجودة على الكرة الأرضية، الطاقة دي من طاقة بترولية ولا طاقة شمسية ولا طاقة نووية، جميع أنواع الطاقة هذه كم تساوي بالنسبة إلى الطاقة الموجودة التي تحصل مثلا كما ذكرنا في زلزال، أو الطاقة الموجودة في انفجار شمسي، الشمس دي انفجاراتها المستمرة دي التي يعني ينير الله بها الكون وتخرج بها الحرارة، يوميا ملايين أو آلاف الملايين الانفجارات التي تقع في الشمس لتخرج هذه الطاقة الهائلة الممتدة، ماذا صنع الناس فيها؟ ومنذ ملايين السنين وهي الشمس كل يوم تحدث فيها هذه الانفجارات التي تمثل كما الواحد منها ملايين القنابل النووية، الواحد منها وهي في كل أجزاء الشمس طاقة متقدة هائلة على الدوام، باطن الكرة الأرضية الحرارة فيه آلاف الدرجات ومئات الألوف من الدرجات في باطن الكرة الأرضية فيها طاقة كامنة هائلة، لو خرجت من باطن الأرض عندما تخرج في البراكين نرى فعلا أن في باطن الأرض طاقة فوق طاقة البشر، أن يدركوها أصلا مش أن يقفوا أمامها. قلنا الطاقة الموجودة في البحار طاقة فوق يعني إمكانيات تصورها أصلا، المية دي أصلا الطاقة الميكانيكية اللي فيها فقط اللي ممكن لو طلعت زادت شوية كده تغرق الأرض، خائفين على كثير جدا من البلاد لو زاد ارتفاع منسوب البحار بسبب الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ده بيقولوا يهدد بذوبان الجليد يؤدي الى ارتفاع منسوب البحار. احنا شفنا في التسونامي دي أمثلة عجيبة، موجاتها الى عشرات الأمتار تغرق العباد والبلاد، ده الطاقة الميكانيكية بخلاف لو حصل فيها خلل في الارتباط بين جزيئات الهيدروجين والأكسجين تبقى حاجة كيميائية تخرج طاقات فوق احتمال الناس. إذا تحول هذا البحر إلى نار فعلا، وهي فعلا وكلاهما قابل لذلك، المادتين بتوع المية الهيدروجين والأكسجين، الأكسجين ده طاقة هائلة في الاحتراق، والهيدروجين دي قنابل نووية هيدروجينية بتعمل إيه؟ بتعمل انفجارات وحرارة فوق الاحتمال وفوق وجود البشر أصلا. دي الطاقة، دي الطاقة المرتبطة كيميائيا بنظام معين، لو اختل هذا النظام وخرجت الطاقة دي ماذا يصنع الناس؟ تصبح إذا البحار فجرت واشتعلت نارا وذهب ماؤها ماذا يصنع الناس؟ فماذا يملكون حقيقة؟ قول لي بقى أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا يعملوا في حاجة زي كده لو حدث شيء من ذلك، زي لو قلنا المذنب اللي هم مستنينه ده سنة 2024 وبيقولوا ربنا يستر ويبعد بعيد، اما انهم يعرفوا يعملوا في حاجه العالم كله لو اجتمع ما يمكن، لو بس جزء منه لو ابتعد بس مس جزء من الكره الارضيه ممكن، مس لو محيط من المحيطات ممكن يعمل ما لا يتصور من يعني اغراقاتها الى وطوفانها، لو مس جزء من الغابات، لو مس قاره من القارات، لو مس حتى القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي، امر ليس في طاقه البشر. الإنسان لو تأمل ملك الله عز وجل في السماوات والأرض يوقن أن البشر في أضعف ما يمكن وأقل ما يمكن وأعجز ما يمكن، وأن الملك لله عز وجل. كيف يحدث ذلك؟ بالنظر في آيات الله في السماوات وفي الأرض. هذا الأمر يمكن أن يقع دون أن تفرج السماوات للإنسان ودون أن تفرج الأرضين؟ نعم، أنه بالتأمل فيما يشاهد، كما ذكرنا البراكين دي بتخبرنا عما في باطن الأرض، والنيازك بتخبرنا عما يمكن أن يكون في السماوات، وإهلاك الله لقوم لوط أخبرنا الله عز وجل أن في السماوات حجارة مسومة معدة ومعلمة وما هي من الظالمين ببعيد، وإهلاك الأرض إهلاك الله عز وجل لأهل الأرض بالطوفان الذي وقع في عهد نوح عليه السلام يدلنا على إمكان إغراق أهل الأرض بالماء، والريح التي أرسلها الله على قوم عاد ونرى أمثلة صغيرة منها في الأعاصير المدمرة التي تدمر مدنا بأكملها في لحظات وأيام معدودة، فكيف لو سخرت عليهم يعني أسابيع أو أكثر من ذلك؟ فقد دمر الله قوم عاد بتسخير وتسليط هذه الرياح عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم. ولو أن فقط أصوات ما يقع في الفضاء من انفجارات هائلة وصلت إلى الكرة الأرضية، أصوات فقط هذه الانفجارات والاصطدامات يمكن أن تدمر البشر كما دمر الله عز وجل قوم ثمود بالصيحة، أتتهم صيحة دمرتهم. ونحن نعلم الآن أن الله سخر لنا من الطاقة الصوتية دي أو الموجات فوق الصوتية من نفس نوع الموجات ما يفتت الصخور الصلبة داخل جسم الإنسان وخارج جسم الإنسان، هناك موجات فوق صوتية تدمر بها الحصوات تصبح فتاتا ترابا يستعملها الإنسان في الطب بطريقة معينة، وهناك ما هو أضعف مضاعفة عن ذلك في هذا الكون الواسع يمكن أن تدمر بها أمم بأسرها ويمكن أن تدمر بها الحياة كلها. فالإنسان لو تدبر فيما يشاهد بعينه انفتحت له عين بصيرته فيريه الله سبحانه وتعالى حكما باهرة ودليلات قاطعة على ملك الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي رجحه ابن كثير هو الراجح، دون حاجة إلى الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب. يقول ابن كثير رحمه الله: كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت ما في السماوات وما في الأرض. فقلت: يختصمون في الكفارات والدرجات. الحديث ذكر الحديث، الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض حين أراد الله أن يعلمه علمه ما في السماوات وما في الأرض، أي في تلك اللحظة، ليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله، إنما علم في تلك اللحظة ما في السماوات وما في الأرض بما علمه الله عز وجل. لا يلزم أن يكون علم ما سيكون، لأن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب، وإنما أعلمه الله ما يقع في تلك اللحظة في السماوات وما في الأرض، فعلم فيما يختصم الملأ الأعلى في تلك اللحظات، فعلم أنهم يتناظرون ويتناقشون عند الله سبحانه وتعالى، وهم الملأ الأعلى، الملأ الكبراء والسادة، فهم سادات الملائكة، وربما معهم أرواح النبيين الله أعلم، في يختصمون في أعمال العباد فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به السيئات. فأخبر فسأله ربه عز وجل فعلم في تلك اللحظة مناظرة، وهو لهم مناقشات ومناظرات غير ذلك، كما كانوا وقعت مناقشة ومناظرة ومخاصمة أيام خلق آدم، كما قال عز وجل: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صح كده؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فكان هناك اختصام للملائكة الأعلى في لحظة، إيه؟ في يوم آخر، في لحظة أخرى، في وقت آخر، كان اختصامهم في شأن آدم عليه السلام وما وقع من إبليس وإبائه للسجود ومجادلته لربه عز وجل، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ووقع قبل ذلك، قبل أن يمروا بالسجود، ما قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات وقعت إذن مخاصمات عديدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم حين وضع الله يده بين كتفيه حتى وجد ورد أنامله في صدره صلى الله عليه وسلم أو بين ثدييه، فتجلى له كل شيء، علم ما في السماوات وما في الأرض في تلك اللحظة. ثم يعني صار هذا الأمر حديثا، يعني أنه ليس مستمرا على الدوام، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد ذلك يستخبر عن أشياء وينزل عليه أشياء يخبره الله عز وجل بأمور لم يكن يعلمها، بل قال له فيما أوحى إليه في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، يعني أقصد في أواخر ما نزل الوحي في سنة 9 في سورة براءة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهناك من لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يرسل العيون في حروبه، وليس أنه كان مكشوفا له على الدوام وفي كل الأوقات ما في السماوات وما في الأرض، إنما كشف له في تلك اللحظة التي وضع الله يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله في صدره. وهذا يمر كما جاء. إزاي وجد برد أنامله؟ إزاي؟ ما نعرفش. تمر كما جاءت ومعانيها مفهومة. وقبل أن يضع الرب يده بين كتفيه لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله فقال: إيه؟ لا أدري. فلما وضع درى صلى الله عليه وسلم وانكشف له الأمر. فإذا يمكن أن يري الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده أمورا بعين البصر، هذا يعني على سبيل خارق العادات. والحقيقة أن النظر في آيات الله في الكون بالعين ومع التدبر والتفكر يفتح للقلب بصيرة يدرك بها ملك الله. قال وليكون, وقوله وليكون من الموقنين, قيل الواو زائد تقديره, وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين, كقوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقيل بل هي على بابها, وده الصحيح أنها عطف, أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. رؤية ملكوت السماوات والأرض ويترتب ويعني يحدث معها عبادات قلبية كثيرة, ومنها اليقين, منها اليقين. فالله يفصل الآيات لحكم عديدة, منها أن يؤمن الناس مثلا بالقضاء والقدر, أن يؤمن الناس بملك الله, ولتستبين سبيل المجرمين. إذن الله عز وجل أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليعلم عظمة الله عز وجل, وليعلم ملكه, وليعلم قدرته, وليكون من الموقن. إذن هناك عطف على أشياء استفيدت من دلالة الآية, الأشياء دي فوائد عظيمة جدا, ومن ضمنها ومن أعظمها وعطف عطف لتأكيد منزلة اليقين وأهمية اليقين, فعطف بالواو وقال وليكون من الموقنين. وكما ذكرنا القرآن يعني يذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالصفات التي تجمعهم مع المؤمنين والأولياء ليقتدي المؤمنون بهم في ذلك, كما ذكرنا هذا في سورة الأنبياء حيث قال عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. صالح يعني جعلناهم صالحين, الأنبياء هم أعلى من الصالحين, لكن ربنا وصفهم بوصف الإيه؟ الصلاح, لكي يعلم المؤمنون أن هذا الوصف المشترك بينهم. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كلها صفات إيه؟ تصلح أن تقتدي أنت بهم فيها, وليس أنها خاصة بالأنبياء والرسل فقط. وكذلك في كل الأنبياء تجدهم يصفون الله أنهم من الإيه؟ من الصابرين, أنهم من الذاكرين العابدين. قال أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا, رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. تجد أن المعنى ده يتكرر كثيرا, إن مع أن دي أوصف بالنسبة إلى وصف النبوة والرسالة أعم, ولكن تذكر لكي والله أعلى وأعلم لكي يقتدي المؤمنون بهم في ذلك ولينتفعوا. ولا يقولوا أنبياء ما لنا وللنبوة, هو لا رسل الله لا. قال وقوله تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره رأى كوكبا أي نجما قال هذا ربي فلما أفل أي غاب. قال محمد بن إسحاق بن يسار الأفول الذهب. قال ابن جرير يقال أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب. ومنه قول ذي الرمة مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك. يقال أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عنا. قال لا أحب الآفلين. قال قتادة علم أن ربه دائم لا يزول. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي هذا المنير الطالع ربي هذا أكبر أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال وما أنا من المشركين. قال وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة. فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، يعني في تلك اللحظات لم يكن إبراهيم مؤمنا ابتداء، وإنما كان يبحث عن ربه، وأنه كان يقول أنه عبد النجم والقمر والشمس أياما ثم أو هذا اليوم يعني ثم أسلم بعد ذلك. يقول ما يقتضي، اختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين الآية. وقال محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج، طبعا الآية ليس فيها دلالة، بالعكس الآية فيها دلالة على أنه ليس من الضالين ولم يكن من الضالين ولم يصل منهم أبدا، وإنما أتاه الله رشده من قبل. والوجه أنه في الحقيقة يريد أن يبين لهم أن الإله لا بد أن يهدي، أن الرب لا بد وأن يهدي ويتكلم ويشرع لعباده ما يحتاجون، وإذا لم يهدهم فهم ضالون، فكيف وأنتم ترون النجوم والشمس والقمر لم تكلمكم شيئا ولم تهديكم سبيلا، ولا الأصنام التي صنعتموها آلاف السنين ما صنعت شيئا ولن تصنع، هل تستطيع أن تقول أن هذا الصنم أو هذا النجم أوحى إلينا طريقة في الحياة إلا الكذب والزور والباطل؟ إن الناس بقى تقعد تخترع إيه، إن النجوم قالت الأساطير، أساطير الأولين، إن الـ يعني ما يخترعونه من أقوال حول النجوم، لكن هذا من صنع الناس. أما أنها أرشدت الناس إلى معاني وحقائق الحياة والوجود، أو أنها أرشدتهم إلى نظم الحياة، أرشدتهم إلى العقائد الصافية، أرشدتهم إلى العبادات السليمة، أرشدتهم إلى الأخلاق المستقيمة، أرشدتهم إلى المعاملات الطيبة، أرشدتهم إلى الحلال والحرام، أرشدتهم إلى كيف يتعاملون مع بعضهم وكيف يتعاملون مع غيرهم، أرشدتهم إلى تزكية قلوبهم. مستحيل، لم ترشدهم إلى شيء، إلى الناس يخترعون أشياء، لكن هذه الأشياء لا تأتي بشيء. بالحقيقة عندما يتأمل الإنسان ما قاله الناس من الأساطير نسبوها إلى الكواكب والنجوم ونحو ذلك، يجد فعلا الفرق أكثر ما بين السماء والأرض، فرق ما بين هذه الأساطير وبين القرآن العظيم وبين كل كتب الله سبحانه وتعالى في تحقيق ما يحتاجه البشر من بيان العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والتزكية وإصلاح القلوب وأحوالها، وبيان ما في النفس الإنسانية من طاقات تحتاج إلى تهذيب وإصلاح، وأمراض تحتاج إلى علاج، وما يمكن أن يصل إليه إنسان من أحسن الأخلاق وأحسن العقائد وأحسن العبادات. وهذا لا يوجد في غير وحي السماء، في غير الوحي المنزل من عند الله. فهو يريد أن يقول لهم هذه الأشياء لم ترشدكم ولم تهديكم سبيلا، ولم تهديكم سبيلا، كما قال عز وجل عن عجل بني إسرائيل فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال عز وجل أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، في الآية الأخرى اتخذوه وكانوا ظالمين. قال ألا يرى أنه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يكلموا يرد عليهم العجل ده ولا يكلمهم ولا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بلا شك أن هذا من علامات النقص وعلامات عدم استحقاق الإلهية. فأراد إبراهيم أن يبين لهم من يستحق أن يكون إلها مرة بعد مرة، إله دائم لا يزول، لا يمكن أن يغيب عن ملكه ولا يغيب عنه ملكه، لأنه لو أفل عن ملكه فالملك لا يحتاجه. من أعظم أدلة بطلان عقيدة النصارى قولهم عن الرب أنه مات ثلاثة أيام والكون مستمر، غاب عن العالم ثلاثة أيام مصلوبا مطعونا بالحربة مدفونا في الأرض والعالم مستقر، الشمس تطلع وثلاثة أيام بالليالي تطلع وتشرق وتغرب والعالم يموت فيه من يموت ويولد فيه من يولد والإله ميت ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك قام كانت المعجزة أن غلب الموت وقام من الأموات. طب والثلاث أيام دول كان فيهم إيه؟ ده من أعظم ما يدل على خراب عقيدة النصارى. فتتخيل بقى أنه هو إله يغيب عن ملكه نص يوم كل إيه؟ كل شوية، مثل هذا النجم أو مثل تلك الشمس أو مثل ذلك القمر، فماذا يكون يعني في الجزء الذي يغيب عنه؟ حتى لو قلت لا هي ما تغيبش تروح عند ناس تانيين، طب والنص التاني ده اللي هي غايبة عنه هل تتعطل الحياة؟ لا يقع ذلك، بل هي مسخرة مدبرة. فلذلك لا أحب الآفلين، فضلا عن أنه هو يحتاج إلى أن يحب، ولا يصلح من يأفل ويغيب أن يكون محبوبا بهذا النوع من الحب المستمر الدائم. فحاجة الإنسان إلى الحنيفية، إلى أن يميل إلى الله، إلى أن يميل إلى خالقه، حاجة ضرورية، هي من نفسها دليل، هي في ذاتها دليل، كما أن خلق السماوات والأرض دليل. حاجة الإنسان إلى التأله، حاجة الإنسان إلى التعبد وإلى أن يحب على الدوام بحيث لا يستغني، بحيث أنه لو فقد ذلك الحب تعس وشقي، حاجة هي نفسها دليل. عندما يجدها المؤمنون يقولون وجدنا ما كنا نبحث عنه، هذا هو الحق، زي ما ضربنا مثال قبل ذلك. يعني لا أحب الآفلين فيها دلالتين، فيها دلالة من أن هذا لا يستحق أن يعبد، ثم حاجتنا إلى الحب على الدوام، أن نحب الإله ونعظمه، حاجة فطرية موجودة لا يصلح أن تغيب عن قلب الإنسان وإلا شقي. نضربنا مثال قبل كده في هذه الدلالة، أن الإنسان في نفسه حاجة، لما يلاقي التعبد لله بيلاقي الحاجة دي ويقول هو ده، ما فيش غيره، لا يوجد في العالم لذة ولا في هذه الحياة سعادة مثل هذه الحال، لا نظير لها. فأطمئن أعظم اطمئنان، أعظم من استدلاله بالأدلة التي ينظر في ملكوت سنة الأرض. قلنا مكنة شغالة فيها ترس ناقص، الترس ده مع فقدانه يؤدي إلى يعني عدم إنتاج الماكينة دي وعدم دورانها. ففي عدة تروس، واحد كبير واحد صغير واحد متوسط، فاللي بينظر صح اللي عايز يصلح المكنه دي فبيقول انه الترس اللي ينفع. طب اجيب مسطره واقيس، اقيس ان قطر الترس ده اللي في المكنه مكانه 10 سنتي وانا عندي 5 و10 و15، يقول مظبوط هون 10 اكيد هو ال10، فحطه فلاقيها اشتغلت مظبوط جدا، يبقى يقول ايه؟ اكيد هو ده الترس بتاعها، طلعت الانتاج المطلوب 100%، يبقى هو ده بتاعها بالقياس هو العشرة. بس لما تحط تتأكد أكتر، هو القياس يقول لا إله إلا الله، العقل البشري مفتوح على ده، لما يتعبد يقول لا لا لا لا لا يقينا لا إله إلا الله، ما فيش حاجة تانية أبدا، لا يمكن أن يولد شيء غير ذلك. وخصوصا إذا كان جرب قبل كده أنه يحط الخمسة ويحط الخمستاشر، حط الخمسة لقى البتاعة سايبة مش نفعة، حط الخمستاشر لقى كسرت. لما جرب واحد، جرب عبادة غير الله، واحد جرب السير على غير طريق الهدى، فحصل له من أنواع الخبل والاضطراب والشقاء ما لا يحتمل. فلما جرب سبيل الهدى، لما التزم بطريق الحق، عرف أن هذا المخلوق الإنساني، هذا القلب البشري لا يصلح له إلا شيء واحد، وهو أن يتوجه إلى الله. حين كان يتوجه إلى غيره كان يشقى شقاء عظيما، كان يتعس في حياته، كان يصب الهموم والأحزان وأنواع التعب. فلما التزم بطاعة الله وتعبد لله استراح غاية الراحة واطمأن غاية الاطمئنان، فعرف. فده عنده يكون دليلا على أعظم من إيه؟ من دليل القياس الأولاني، من دليل النظر أن هذا الكون لابد له من خالق، وأن هذا الخالق يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لكن لما جرب بقى العبادة ومارسها بالفعل، لا لا ده فوق الأدلة. ولذلك لما يجوا زحزحوا أي زحزحة، لما يقطعوا لا لن يقبل، كما قال هرقل: أيرجع أحد منهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن دينه سخطة له؟ قال أبو سفيان: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. جربوه خلاص، مش محتمل يدوروا بعد كده، أصبح الأمر يقينا أكبر من يقين النظر. فحاجة الإنسان إلى هذا النوع من الحب والميل إلى الله عز وجل هي نفسها دليل. فعايز يقول لهم لا أحب الآفلين، قلوبنا مفطورة على عدم حب الآفلين، على عدم حب من يغيب بهذه الطريقة، ومفطورة على حب الله الذي هو دائم لا يزول سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة لئن لم يهديني ربي، ده استنباط يعني عشان يوصل لهم بطريق غير مباشر، وهذه هذا النوع من الحجة تستقر في النفوس من حيث لا يشعر المناظر المجادل خصوصا. هناك أنواع من المناظرين المجادلين، فأنت تريد أن توصل الحجة بطريق غير اللي هو مستعد لك به، فهو بيحط لك بيضع كده أمامك دروع مستعد يواجهك بكل حاجة، فأنت تجي له من طريق آخر تغلبه في الإيه؟ في الحجة، وهو يريد أن يوصل لهم ذلك حتى لا يكثر الجدال. وذلك الوصول للنتيجة لا يكون بهذه السرعة لإنسان لسه ضال بيعبد نجم وقمر وشمس، فلما بمجرد غروب الشمس يقوم يقول كل الكلام المنير ده، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وكلام رائع جدا بعد ذلك. فلا شك أن هذا الأمر في الحقيقة كان مناظرة ولم يكن نظرا، بالإضافة إلى دلالة السنة. قال محمد بن إسحاق يجيب بقى القصص الدالة على القول الأول أنه كان نظرا. قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه، حين تخوفت عليه من النمرود بن كنعان، لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه، فأمر بقتل الغلمان عمئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد، سرب نفأ، فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك، وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف. ابن كثير أعرض عنها وجزاه الله خير، تضيع وقت، نقعد ما نستفدش بالآيات ونقعد نخترع الحكايات أو نسمع للحكايات المخترعة. الآيات محتاجة والله فعلا مجهود أكتر من كده، محتاجة مجهود مضاعف علشان يستخرج الإنسان ما فيها من أنواع العلوم. نسمع بقى الحداويت بتاع بني إسرائيل نضيع وقتنا فيها، جزاه الله خير ما جابهاش طبعا كل لون. طب هي إيه الأشياء دي؟ طب نجيبها من الجرير؟ طب كان خواطر في نفسي ان انا اقعد نجيب الاخوة الحكايات دي، طب ايه الفايدة؟ ده حاجة تخلي الواحد يقعد يسرع مع الحداويت ويترك الايات النافعة. القرآن نفعه يختلف تماما عن نفع القصص الاسرائيلي، وخوارق لا فائدة منها، فضلا هو طفل رضيع. يقول ابن كثير والحق ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. طب إلى إيه الموضوع يعبدوا الأصنام والنجوم؟ قلنا قبل كده إن هم يجعلون هذه الأصنام رموزا للأرواح النجوم، عقائد القدماء مليئة بذلك. النجمة دي لها روح، والروح دي بيشكلوها في شكل معين ويعملوا تمثال، واليونان آثار اليونان من ذلك كثيرة جدا، والفراعنة والرومان والهنود كل الأمم السابقة من هذا الباب. قال فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم، الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وان دول آلهة صغيرين، الملائكة دول عندهم آلهة صغيرة او درجات اخرى ارواح علوية، مش شرط الملائكة باصطلاحنا احنا، ما عندهمش الاصطلاحات دي. وان وجدت بعد ان تكلم الانبياء والرسل بهذه المصطلحات، فحاول بعض هؤلاء المنحرفون ان يستعملوا الالفاظ الشرعية الى حقائق غير شرعية، فوجد هذا الخلط من عبادة الملائكة، ان قالوا هي دي الملائكة، زي ما ابن سينا قال ان واجب الوجود هو ايه الله، وان جبريل هو العقل الكلي، وان اللوح المحفوظ هو النفس الكلي. وده خزعبلات ذكرها ابن سينا ودخلت بعد كده على كثير ناس، حتى الغزالي حتى القاسمي ذكروا اشياء كثيرة من هذا الكلام، ناس اهل علم لكن اختلط عليهم الحال عدم وضوح عقيدة اهل السنة، اختلطت الفلسفة بالإيه؟ بالعقيدة الاسلامية. هي فلسفة سموها اسماء اسلامية ولكن ليست كذلك. فكذلك عندما يقول عبادة الملائكة، لكن الأقوام الأوائل بيجعلوا هذه الأرواح العلوية آلهة أصغر. الرومان عندهم واليونان عندهم رب الأرباب، والأرباب بعد كده الظاهرين، إله للحرب، إله للحب، إله للزرع، إله للخصب، إله للمطر، كل واحد وإيه واخد له حاجة، واخد له يعني قطاع من الـ من الـ من البشر يعني يحتاجون إليه في العبادة. قال وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكة ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. طبعا دي على حسب المعلومات الفلكية بتاعت زمان، وإلا ففي كواكب تانية أصبحت لأن إيه معلومة وأكثر شهرة. قال فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة، وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم. في الحقيقة لا، مش بس ده، هو قال لئن لم يهديني ربي، ده معنى تاني زائد، وهو أنه لابد للإله أن يهدي ويوين، بالإضافة أنه قافل. قال ثم انتقل إلى الشمس كذلك، فلما انتفت الإلهية، طبعا في الشمس بين الإله لابد أن يكون إيه أكبر ولابد أن يكون هو الكبير، والسماوات الأرض كلها، هو لما رأى ملكوت السماوات الأرض عرف أن كل هذه الكائنات إيه صغيرة وأن الله هو الأكبر سبحانه وتعالى. زي كلمة الله أكبر دي كلمة عظيمة هائلة، الله أكبر دعوة التوحيد، أول ما تسمع الله أكبر هي فعلا دعوة تجعلك تصغر كل شيء. قال ثم انتقل إلى الشمس كذلك، فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقوى عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قد ذكرنا ذلك في سورة الأنبياء. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إذن سيدنا إبراهيم إيه؟ لم يكن من المشركين قط، عموم الآية أنه لم يكن ولا لحظة من الإيه؟ من المشركين. أنت بتقول لا ده مخصص بالثلاث أيام دول، مرة عبد النجم لغاية ما قفل آخر الليل، والتاني ليل عبد الإيه القمر، والنهار اللي بعديها الشمس، فأنت جعلته من المشركين إيه على الأقل يومين وجزء من يوم، وربنا يقول ولم يكن المشركين ولم وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ودينا قيما، كلاهما صحيح، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. كل العمومات دي تخصصوها بإيه؟ بأخبار بني إسرائيل. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله إني خلقت عبادي حنفاء. وقال الله في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. معناه على أحد القولين كقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما سيأتي بيان. يعني ده قول مرجوح، ولكن الفطرة أثر للميثاق الأول. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون بإبراهيم الخليل عليه فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسرية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى: وحاجه قومه الآيات. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن إبراهيم قال في حديث الشفاعة الطويل في الذي رواه مسلم: إني كذبت 3 كذبات، 2 منهما في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم، وقوله عن الكوكب هذا ربي. هذا صريح أن هذه كذبة في ذات الله. أقول هذا، أستغفر الله.